يا إلهي جاهليات وما في يدي كفء الوغى من قدرات، يا إلهي جف في حنجرتي ريقها، هل لأوامي قطرات وأنا أمضي على الشوك ولا أنثني بين صخور نخرات؟ علني والعوسج الشائك يدمي يدي، أجني بعيض الثمرات. قضى من ذاكرتي عهد الصبا والشباب الغض إلا غبرات، قطع النسيان عمري مزعا فكأني عشت عمري فترات. قضى من ذاكرتي عهد الصبا والشباب الغض إلا غبرات، قطع النسيان عمري مزعا فكأني عشت عمري فترات. وانمحى من خلدي جل الذي خذته في جلدي من غمرات، فلكم قص علي الصحب من طرف الأخبار عني شذرات. وانمحى من خلدي جل الذي خذته في جلدي من غمرات، فلكم قص علي الصحب من طرف الأخبار عني شذرات. وأنا أسمعها مبتسما وبقلبي من أساه جمرات، بقيت لي من حياتي صور عبر حينا وحينا عبرات. وأنا أسمعها مبتسما وبقلبي من أساه جمرات، بقيت لي من حياتي صور عبر حينا وحينا عبرات، عبر حين وحين عبرات. قضى من ذاكرتي عهد الصبا والشباب رض إلا غبرات، قطع النسيان عمري مزعا فكأني عشت عمري فترات. قضى من ذاكرتي عهد الصبا والشباب رض إلا غبرات، قطع النسيان عمري مزعا فكأني عشت عمري فترات. يا إلهي صحف العمر انطوت في سراب يحجب العذب الفرات، أهو الطي الذي ليس له أي نشر والليالي كدرات؟ يا إلهي صحف العمر انطوت في سراب يحجب العذب الفرات، أهو الطي الذي ليس له أي نشر والليالي كدرات؟ أم ترى أنشق من نشر الشذا نافحات وأنا في السكرات، أغمض العين لأرتاح ولو حلما في ذكريات عطرات. أم ترى أنشق من نشر الشذا نافحات وأنا في السكرات، أغمض العين لأرتاح ولو حلما في ذكريات عطرات، حلما في ذكريات عطرات. قضى من ذاكرتي عهد الصبا والشباب الغض إلا غبرات، قطع النسيان عمري مزعا فكأني عشت عمري فترات. قضى من ذاكرتي عهد الصبا والشباب الغض إلا غبرات، قطع النسيان عمري مزعا فكأني عشت عمري فترات. للرياح الهوج في اليم دجا عبر شدق الموج تعلو هدرات، واه ما أقسف لا مرس ولا رهو والزورق أمسى ثغرات. للرياح الهوج في اليم دجا عبر شدق الموج تعلو هدرات، واه ما أقسف لا مرس ولا رهو والزورق أمسى ثغرات. والأماني التي كان لها من كياني في زماني زهرات، كتمت أنفاسها كف من الواقع المر فعادت زفرات. والأماني التي كان لها من كياني في زماني زهرات، كتمت أنفاسها كف من الواقع المر فعادت زفرات عادت زفرات. فاض من ذاكرتي عهد الصبا والشباب الغض إلا غبرات، قطع النسيان عمري مزعا فكأني عشت عمري فترات. فاض من ذاكرتي عهد الصبا والشباب الغض إلا غبرات، قطع النسيان عمري مزعا فكأني عشت عمري فترات. ولقد أشحذ عزمي وأنا موثق الخطو سبوح الخطرات، وبنفسي ملء صبري والرضا قصص تذنب نفسي حسرات. ولقد أشحذ عزمي وأنا موثق الخطو سبوح الخطرات، وبنفسي ملء صبري والرضا قصص تذنب نفسي حسرات. بحداء من حديث المصطفى إذ هما في الغار حي النبرات، معنا الله فلا تحزن أجل إنه الله مقيل العثرات. بحداء من حديث المصطفى إذ هما في الغار حي النبرات، معنا الله فلا تحزن أجل إنه الله مقيل العثرات. إنه الله مقيل العثرات. إنه الله مقيل العثرات. إنه الله مقيل العثرات.